بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في محطة جديدة على الشرقة الفضائية، وهنعوم مع بعض إن شاء الله ونغوص في أعماق النفس البشرية عشان نوصل للقدرات الرائعة اللي دهلنا الله سبحانه وتعالى بدون حدود، وإزاي أهم حاجة إزاي ممكن نستغل هذه القدرات عشان نحقق أهدافنا ونعيش أحلامنا. ودي هتكون رحلة جديدة في القوة الذاتية. أول ما بدأنا وأنا بحب باستمرار أراجع على أساس الذاكرة المتتابعة، مهمة جدا إن احنا نعرف كل حاجة ماشية مع إيه. فبدأنا بقوة الإدراك، الإنسان لما يكون يدرك هو فين هيقدر بعد كده يروح المحطة اللي بعدها. لما تكون بتدرك أنت فين في 6 حاجات أساسية، بتدرك أنت فين في حياتك الروحانية، بعدين في حياتك الصحية، بعدين في حياتك الشخصية، بعدين في علاقاتك الداخلية والخارجية، وبعدين في حياتك المهنية، وأخيرا في حياتك المادية. لما بنتكلم ان انت مدرك علاقاتك الروحانية، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، اتمنى تكون فعلا بدأت تتحسن اكتر علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لان الطاقة الروحانية اللي بتيجي من فوق هنا من وسط الراس، حتى اسمها باينيل، كان وقت من وقت الجراحين كان فيكنا هنا، ده مكان الروح. يعني اي جراح يوصل مرحلة حتى في النص دي كان ممكن تبقى خطر بالنسبة للمريض. الباينيل بتجيلك منها طاقة روحانية من الله سبحانه وتعالى، فلما تكون انت افكارك روحانية وبتقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى، يكون عندك طاقة رائعة إنك تقدر تكمل بعد كده. عشان كده الجزء الروحاني باستمرار قرب أكتر من الله سبحانه وتعالى. اعمل حاجة النهاردة تقربك أكتر عن امبارح لله سبحانه وتعالى. عارف، حتى لو تصلي ركعتين لله أو تصلي الفجر من قلبك كده، أو تندي تصلي جماعة في الجامعة، حاجة في منتهى الجمال. وبعدين تتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبتتعلم إنك زي تقدر تتسامح وتتسامح بسرعة جدا، لأن كل ما تشيل على كتافك خبرات وتجارب سلبية من الماضي هتوصلك لمرحلة انك الحاضر بقى نفس الشيء والمستقبل بقى نفس الشيء. وبعدين بتوصل لإدراك الصحي. ارجو طبعا بدأت تاخد بالك كويس قوي من صحتك، لان غير الصحة الواحد زي ما قلت لو اتخبطت ايده كده هيلاقي نفسه مركز عليها كتير، ولقى كل حاجة لازم تقف. عشان كده الصحة لازم تدي حقها، لازم تفكر بطريقة صحية، لازم تاكل بطريقة صحية، اشرب مية على قد ما تقدر، لان اكتر من 90% من جسم الانسان ميه، والمخ اكتر من 90% منه ميه. فعشان كده لازم تدي لجسمك حقه من الميه عشان خاطر يجرد الدم مظبوط، وتلاقي نفسك ما عندكش جفاف وتقدر تحقق اهدافك. وبعد كده عندك بعد كده الجزء الشخصي، انك تنمي نفسك، تقرا على الاقل كل يوم 20 دقيقه، تسمع اشرطه باستمرار، تستغل الوقت اللي في السياره. وغير كده اشتري فيديوهات مع الاولاد او مع العيله او مع الاصدقاء، او لو انت مدير مع العمال او مع المديرين الاخرين، اتفرج على فيديو لو تاخد منه فقط 5 دقائق، يعلمك قوه الدوافع، قوه الطاقه، يعلمك الالتزام، يعلمك حاجات جميله جدا. اي حاجه انت عايزها موجوده دلوقتي في فيديوهات، ومنتشره جدا دلوقتي في الشرق الاوسط ومن ناس في منتهى الروعه من العرب. وبعد كده بتوصل في علاقاتك، علاقتك مع نفسك عامله ازاي؟ يا ترى لما تيجي تنام بتحس انك مرتاح، ولا لسه برضه في حاجه مضايقاك؟ ولما حاجه مضايقاك عملت فيها ايه عشان تغيرها؟ علاقتك مع عيلتك عامله ازاي؟ يا ترى اتحسنت ولا لسه برضه مخاصم حد او زعلان من حد؟ تاكد ان اي حاجه مضايق منه وكل ما تفكر فيه هتتضايق اكتر، بالعكس ابعت له طاقه ايجابيه ترجع لك تاني من نفس النوع، وتلاقي نفسك ماشي، تخلي كل طاقتك عشان نفسك عشان تقدر تحقق بيها اهدافك. وبعدين لما بتتكلم علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الناس، علاقتك مع الاخرين، بتوصل لمرحله بعد كده وتشوف جزءك المهني عامل ازاي. يا ترى اخبارك المهنيه ايه؟ يا ترى بتهتم فعلا بمهنتك دلوقتي؟ بتدي كل وقتك؟ بتدي، عارف لما تكون بتشتغل، انا بقول لك باستمرار اشتغل كل الوقت اللي انت بتشتغل فيه، ما تضيعش وقتك هناك، ادي كل اللي تقدر عليه، ادي اكتر كمان من اللي تقدر عليه. عود نفسك انك توصل الامتياز باستمرار، عود نفسك تكون متميز في اللي انت بتعمله، ما تبقاش بس مستني ان الساعه تيجي في وقت معين عشان تروح، لا، انت بتروح عشان تنمي نفسك. وغير كده بتاخد فلوس، فبتدي على قد ما تقدر اكتر منك بتاخد. وبعد كده بتنمي نفسك بالنسبه للجزء المادي. يا ترى انت فين دلوقتي بالنسبه لكل المادي؟ يا ترى في الماديات دلوقتي في حاجه مش مبسوط منها؟ طب ايه اللي عملته عشان تتحسن في الجزء المادي بالنسبه لك؟ ايه اللي عملته عشان تتحرك اكتر وتقرب اكتر من اللي انت نفسك فيه؟ اي حد في الدنيا مرتاح ماديا، معظمهم بداوا من الصفر، قليلين جدا اللي هو ورث حاجه ابا عن جد، لكن الغالبيه العظمى بدا من تحت الصفر، وبعدين بنى نفسه شويه شويه، بنى نفسه روحانيا، نمى نفسه ذهنيا وجسمانيا، نمى نفسه. التنمية البشرية كانت جزء كبير جدا من حياته لغاية ما وصل بعد كده يستحق فايدة وبتجيله المادة. وده الجزء الأولاني اللي احنا اتكلمنا فيه ليه قوة الإدراك، وكلمنا على الإدراك الأحاسيس وإدراك السلوكيات. وقوة الإدراك أول ما تدرك شيء هتوصلك للقوة اللي بعدها والمحطة اللي بعدها. لازم تفكر في أي حاجة بتدركها. أول ما أدرك شيء هفكر فيها. عشان كده قلنا أن التفكير بيحدد فعلا المصير، لأن أي حاجة بتفكر فيها أولا بتأثر على ذهنك، وبعدين بتأثر على جسمك، بتأثر على أحاسيسك، بتسبب لك الواقع، بتتسع وتنتشر. وممكن فكرة صغيرة ملهاش طاقة جامدة، لكن أفكار بتتراكم، ولما تتراكم تفتح لك كل الفايل من يوم كنت مولود لغاية النهاردة، كل الدوسية فتح. وبعدين تبص لنفسك عندك حاجات ممكن تكون مكتئب، حاجة بسيطة جدا، ولكن المخ يفتح لك كل الفايل من نفس النوع. عشان كده لازم تاخد بالك كويس جدا انت بفكر في ايه. عشان كده قلنا التفكير نفسه فعلا ممكن يكون بيحدد المصير. فانت عندك الادراك خلاك تفكر في حاجة انت بتدركها، وهذا التفكير هياخدك على المحطة اللي بعد كده في القوة الذاتية، ووصلك للتركيز، لان اي حاجة تدركها وتفكر فيها لازم تركز عليها. ولما تركز عليها اتكلمنا ان قانون التركيز بيقولك ان اي شيء في الدنيا تركز عليه بيسبب لك حاجة كتير. اول حاجة بيسبب حكمك على الاشياء، وبعدين بيأثر في احاسيسك، وبعدين يأثر في سلوكك. بتحكم على حاجة بتحس بيها تروح للفعل على طول، وزي ما اتكلمنا ان الاحاسيس هي وقود الانسان، بتروح بعد كده للسلوك. وهذا التركيز بيسبب لك ثلاث حاجات اساسيه: يخليك تلغي المعلومات، يخليك تعمم المعلومات، وبعدين يخليك تتخيل معلومات. يعني مثلا لو في علاقات زوجيه وممتازه جدا ومركز على السعاده اللي فيها، المخ يلغي لي اي حاجه تكون سلبيه، والمخ يعمم السعادة اللي فيها ويخليني أتخيل نفسي في المستقبل وأنا داخل على المستقبل وأنا لازال سعيد. وبعدين أول ما تحصل حاجة تكون حاجة سلبية، الشخص يركز عليها، المخ يبدأ يلغيله في الوقت الحاضر، يبني عليها، يلغي الإيجابيات اللي فيها ويخليه يعمم التعاسة، وبهذه الطريقة يتخيل نفسه في المستقبل وأنا مش عارف يخرج منها إزاي. فخد بالك، لأن أي حاجة تركز عليها بتأثر على حكمك، بتأثر على أحاسيسك، وتأثر على سلوكك، بتخليك تلغي معلومات وتعمم معلومات، وفي نفس الوقت تتخيل نفسك في المستقبل بالمعلومات الجديدة دي. فالإدراك بيوصلك للتفكير، والتفكير يوصلك للتركيز، والتركيز بعد كده هيروح لأحاسيسك. هتبدأ بدأت تحس باللي أنت مركز عليه، وأي حاجة تحس بيها الأحاسيس دي نفسها، يعني عارف دي وقود. زي ما قلنا قبل كده ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الروح، الروح محتاجة بيت تعيش فيه، فالبيت هو الجسد، والجسد محتاج دينامو يشغله، الدينامو هو العقل، والدينامو محتاج وقود تحركه، الوقود هي الأحاسيس. بعد هذه الوقود، بعد الوقود، بعد الأحاسيس في سلوك، هتبدأ تتصرف في الفعل. عشان كده لازم تاخد بالك كويس جدا أحاسيسك عاملة ازاي. فلو قلت لك دلوقتي فكر في حد بتحبه، أحاسيسك هتبدأ تطلع على هذه الطريقة، على هذه الفكرة. وبعدين فكر في حد ما بتحبوش، هتلاقي الأحاسيس تبدأ تطلع على هذه الفكرة. فأي حاجة تفكر فيها بتروح لأحاسيسك، ولما تروح لأحاسيسك هتاخدك في المرحلة اللي بعدها على طول، في المحطة اللي بعدها، في القوة الذاتية، وبتوصلك لحاجة اسمها القوة المحركة للإنسان. هتاخدك يا إما في شارعين، يا إما شارع الألم، يا إما شارع السعادة. عشان كده أي حاجة تفكر فيها وتربط بيها الألم هتتفاداها، وأي حاجة تفكر فيها بتربط بيها السعادة هتقرب منها، حتى لو كانت سلبية، حتى لو كانت ضدك. فممكن جدا زي ما اتكلمنا قبل كده، خدت مثلا عادة من العادات الموجودة ومنتشرة جدا اليومين دول، خصوصا التدخين. فتبص تلاقي حد بيدخن ربط بيها السعادة إنها بتريحني، إنها صديق ليا، فعشان ربط بيها السعادة بيستمر عليها، المخ يروح لها حتى لو إنها بتأذي جدا. وبعدين لو حد ربط الألم بحاجة مهمة بالنسبة له، يعني مثلا تكون علاقة زوجية أو علاقة ممتازة، لكن بدأت أفكر بطريقة تضايقني بالنسبة لزوجتي، وأبص لها المخ بدأ يربط لي بيها الألم، فأبدأ أتفاداها، أقضي وقت كبير أكتر عن البيت، أنا أقضي معاها، أحاول أبعد عنها قد ما أقدر، لأن في ألم اتربط بيها. فعشان كده قلت لكم باستمرار خدوا بالكم بتركزوا على ايه، لان اول ما تركز على حاجه على طول لازم تروح لاحاسيسك، وعلى طول الاحاسيس توديك في شارع من الاثنين، يا اما هتروح للالم يا اما هتروح للسعاده، وهتبدا تتفادى. عشان كده الاحاسيس ممكن تكون مشتعله عشان تكون فيها رغبه والطاقه، عارف متقسمه لاربع اقسام. ممكن تكون احاسيس مشتعله ايجابيه، او احاسيس عاليه سلبيه، او احاسيس واطيه ايجابيه، او احاسيس واطيه تكون سلبيه. عاليه ايجابيه عندك هدف نفسك تحققه، فعندك أحاسيس عالية. عالية سلبية تكون متضايق، متنرفز، متعصب، عاوز تعمل حاجة، عاوز تتحرك عشان تقلل هذا الإحساس اللي هو العالي السلبي. أو تكون واطية إيجابية، تكون في خشوع تام، تكون في تأمل في الله سبحانه وتعالى، تكون في مرحلة داخلية وهدوء داخلي وسلام داخلي. هنا ده اللي هو الطاقة اللي هي بتبقى منخفضة وإيجابية، والطاقة المنخفضة تكون سلبية لما شخص يكون فقط حد عزيز عليه، فتوصل مرحلة منخفضة من الطاقة، ممكن تكون حزين جدا، أو تكون حد اترفد، أو حد سابك، أو حصل طلاق، بتوصل مرحلة منخفضة إلى جزء الحسي. فهذه الأحاسيس بتوديك على طول في الشارعين دول، يما شارع الألم يما شارع السعادة، وده ياخدك المحطة اللي بعدها وتوصل للروابط الذهنية النفسية. فأول ما تجيلك رابط الرابط ده احنا اتكلمنا قبل كده ان الرابط عباره عن اي حاجه بتحصل في حياتك وفيها شعور واحاسيس عاليه وفي تجربه بتحصل في نفس الوقت او منبه بيحصل في نفس الوقت. فانا عندي حاجه بتحصل تجربه معينه بتحصل فيها احاسيس عاليه في منبه حصل يروح داخل جوه التجربه بتاعتك. في حين ان بعد كده لو المنبه ده طلع تاني هيفكرك بالتجربه وهيفكرك بالاحاسيس. يعني مثلا انت قاعد مع صديق كنت متمتعين جدا بالوقت وبعدين في مطعم معين المطعم اصبح رابط بالنسبه لك، كل حاجه في الدنيا رابط بالنسبه لك، الطريقه بتتكلم بيها، الطريقه حد بيكلمك بيها، الطريقه بتشم بيها، حاسه التذوق، اي تصرفات اي سلوكيات اي احاسيس اي حاجه شفتها او اي حاجه سمعتها اي حاجه حسيت بيها او تذوق او شم، كل دول روابط. اي حاجه في الحواس الخمسه جواها رابط، ومش ممكن انسان اطلاقا يقدر يعمل اي حاجه من غير ما يكون لها معنى بالنسبه له. المعنى ده جوه رابط، والرابط ده مربوط في الالم او في السعاده. ولما تيجي ترجع هتبص تلاقي الرابط توديك الالم والسعاده، الالم والسعاده عباره عن احاسيس، والاحاسيس بعد كده تاخدك للتركيز وتروح طول ما تماشي بالعكس نفسك في الافكار وبعدين توصل للادراك. عشان كده لما الانسان يدرك حاجه ويبدا يعمل فيها التغيير ويغير هذا الادراك هيغير كل الدوره، الدوره كلها هتشتغل معاه بدل ما تشتغل ضده. ومن ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها وانت ماشي للرابط الايجابيه او للرابط السلبيه، الرابط النفسيه الرابط الذهنيه، ازاي ممكن نقدر فعلا نعمل رابط للخشوع او ممكن نعمل رابط للثقه او نعمل رابط للاحاسيس الايجابيه او رابط للتحكم في النفس. وقلت لكم ان في اربع حاجات اساسيه بتخلي هذا الرابط النفسي يكون قوي. اول حاجه القوه اللي هي قوه الاحاسيس. ثاني حاجه التوقيت، توقيت الرابط اللي انت عايزه. ثالث حاجه التميز، انك تقدر تكون حاجه مميزه. رابع حاجه بتوصل للتكرار، تقدر تكراره ثاني من اول وجديد. يعني مثلا لو قلت لكم زي ما اتكلمنا قبل كده وعملناها سوا، انك لو مسكت الصباعين دول وانت ماسك الصباعين دول خد نفس عميق وبعدين سيب الصباعين وسيب النفس شويه شويه، امسك الصباعين تاني خد نفس عميق، بعد مع الوقت هتبص تلاقي اول ما تمسك الصباعين من غير ما تفكر المخ هيربطها بالتنفس وتلاقي نفسك بدات تتنفس. فلو حد يكون عنده اكتئاب او متعبان نفسيا بيتنفس غلط، بيفكر غلط، بيتحرك غلط. عشان كده تحركات الجسم، تعبيرات الوجه والتمثيل الداخلي كلهم ضده. فمجرد ما يمسك الرابط ده ويروح للتنفس العميق ويطلع الزفير شويه شويه، هو بيقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هتبص تلاقي المخ يتغذى على الاكسجين، هتلاقي اخر حاجه بيبني عليها المخ هي الحمد لله. هيحصل تغيير بسرعه جدا حتى من غير ما ياخد حبايه ولا حاجه، بسرعه جدا يبدا يحصل التغيير. عشان كده لازم ناخد بالنا من الروابط الذهنيه اللي هي بتاثر على كل حياتنا. دلوقتي الروابط الذهنيه دي احنا رحنا من المحطه للثانيه لغايه ما وصلنا للاعتقاد، بتوصلني بعد كده الاعتقاد، لان كل حاجه بتحصل في حياتي هي اعتقاد وراها اعتقاد. فأي سلوك أنا بعمله وراها اعتقاد، أي إحساس وراها اعتقاد. عارف كده الاعتقاد ده بيجي من دورة اسمها، في عارف الدورة السلبية أو الدورة الإيجابية، بتبدأ بالبرمجة. أنت متبرمج بتكلم نفسك إزاي، وأنت بتكلم نفسك إزاي بتوصل الاعتقاد. بعد الاعتقاد في السمات، بعد السمات اللي جواها الأخلاق، بعدها على طول في الأحاسيس، بعد الأحاسيس في السلوك، وبعد كده النتائج اللي بتوصلها. فمعنى كده إن الاعتقاد بيبقى هو أساس كل شيء. جا منين الاعتقاد؟ من برمجتك. أول ما جالك برمجة معينة، جات لك لغة معينة، جالك مفهوم معين لها معنى معين لها إدراك معين، بدأت تتكون لها اعتقاد. عشان كده بالنسبة لنا بنخرج في الدنيا وإحنا عندنا اعتقادات معينة، وممكن نلاقي مشاكل مع الآخرين بسبب هذا الاعتقاد، لأن معتقد في حاجات معينة وحتطلعها معنى. إن احترام بالنسبة لي مهم جدا، الاحترام مهم جدا بالنسبة لك. طب الاحترام بالنسبة لك عبارة عن إيه؟ لأن ممكن تمشي في العالم كله وأنت ماشي في الدنيا وحد يديلك أي حاجة، أقولك أي حاجة، وأنت تقرر إنها ضد احترامك، هتبدأ تتعصب وتتنرفز وتفقد الكنترول، تبقى مش عارف، ما عندكش تحكم في نفسك. تعرفين مرة واحد مدير من المديرين الكبار، يعني كان من المدراء الكبار، كان في شركة من الشركات اللي هو 500 الكبار العالميين، بيقول لي تعرف يا دكتور أنا لسه جاي من بلد أجنبية وتعلمت فيها أساليب القيادة الحديثة وأنا عرفت أسلوبي بالضبط. فانا قلت له الحقيقه ما فيش حاجه اسمها اسلوب قياده، وانا اللي انت بتقوله ده كلام بقاله يمكن 100 سنه، دلوقتي مش موجود تاني الكلام ده كله، وانسى اكنك ولا اتعلمت حاجه. ورحت مغير الموضوع ورجعت له تاني بعدها بدقيقه، قلت له قول لي انت حاسس بايه؟ قال لي متضايق طبعا. قلت له ليه؟ قالك لانك قلت لي كلام ضايقني. قلت له يا ترى انا ضايقتك؟ انا اللي ضايقتك ولا ده ادراكك للي انا قلته؟ يا ترى انا دخلت جواك وامرتك تحس بالاحساس اللي انت حسيت بيه ده، ولا ده قرارك الشخصي؟ هل ممكن حد يخش جواك من غير اذنك؟ قال لي لا طبعا. قلت له طب بفرض دلوقتي انت عندك اجتماع تروح تعمله؟ قال لي لا، لو عندي الفرصه، لو عندي الاختيار، لو عندي القرار، لو عندي القوه ما اعملوش. قلت له ليه؟ قال لي لاني متضايق. قلت له شوف انا عملت فيك ايه في اقل من دقيقه، لخبطت لك كل احاسيسك، وبعدين بتقول ان القياده عبارة عن أسلوب. القيادة ما هيش أسلوب، القيادة هي طريقة في الحياة بتبدأ أنك بتدير أحاسيسك وبعدين تدير المشاكل والاحتمالات وبعدين تعمل مع الآخرين. ما تقدرش تدير إنسان اللي عنده عارف 150 مليار خلية عقلية، قلب بيدق 100 ألف مرة في اليوم، عينين بتفتح وتقفل 18 ألف، ما تقدرش تدير ده. لكن ممكن تعمل معاه مشية بتمشي مع الاحترام المتبادل والقوة المتبادلة والثقة المتبادلة، وتدعمه وتكبره وتحفزه، وبعدين في خط رجع بترجع له، بيبقى عندك متابعه له وباستمرار في احترام للقوانين الموجوده، فتلاقي الشخص يحبك ويشتغل معك اكتر. فرح ما غير الموضوع، قال لي فعلا تعرف تعالى احكي له، مش مهم ان عندي حق ولا لا، المهم ان القياده الحديثه هي في كلمه واحده بس، المرونه. المرونه التامه، تكون مرن مع كل شيء وفي كل مكان وفي اي لحظه. نفس الشيء بحياتنا، هل انت مرن كفايه؟ لو انت مرن هتلاقي هذه الاعتقادات تشتغل معك. لو انا عندي حاجه معينه وماسك فيها واقول للناس هي كده ومحدش يعمل غير كده، هتبص تلاقي اعتقادك ده اي حد ممكن يهاجمه، لانه مبني على قراراتك انت، مبني على افكارك انت اللي ممكن انا تكون مختلفه تماما عني. عشان كده قلنا الاعتقاد عباره عن ايه؟ عباره عن برمجه راسخه لما تعنيه الاشياء وادراكنا لتجارب الحياة. فانت عندك اعتقاد لكل شيء في الدنيا، مجرد ما تغير الاعتقاد ده في حاجات كتير جدا تقع عليها. وانا قلت لكم على شخص اللي كان مدخن وكان عنده اعتقاد ان ما قدرش اطلاقا يبطل، عشان كده وهذا الاعتقاد لازم يتغير. تعرف ان اي حد يجي لي في العيادة عندي في مونتريال في استشارة خاصة، بنعمل استشارات شخصية، استشارات مهنية، استشارات ادارية، واستشارات نفسية، واستشارات عائلية. لما حد يجي يقول لي مثلا دكتور تعرف انا نفسي اعمل حاجة بس يعني مش معتقد ان انا ممكن اقدر فعلا احققها، الاعتقاد ده لازم يتغير. عشان كده باستمرار اسال الشخص قولي اعتقادك كم في المية انك ممكن تتغير، اعتقادك كم في المية انك ممكن تتحسن، اعتقادك كم في المية انك ممكن تحقق اهدافك. لو الشخص قال لي 50% او 30% او حتى 90%، لازم نوصل لمرحلة الاعتقاد ده لازم يزيد لغاية ما يتعدى 100%، لان 100% ده رقم يعني حددناه، لكن 100% بالنسبه لك مختلفين عن بالنسبه لي، مختلفين عن اي حد تاني. فال100% هي مساله ارقام مختلفه معناها من شخص لاخر. وبعدين مجرد ما غيرنا الاعتقادات بتاعته، اعتقاداتي اعتقادات شخصيه ان انا استحق ان انا فعلا احقق اهدافي، ان انا عندي القوه ان انا ممكن فعلا اعيش احلامي، ان انا عندي القوه ان انا معتقد في قدراتي اللامحدوده ومعتقد ان انا ممكن فعلا استخدمها. واعتقاد مهم جدا، اذا كان اي انسان في الدنيا ممكن يحقق اي شيء، انا وانت كمان ممكن احققها، بس طبعا في شروط، اكون نفسي احققها، اكون عاوز احققها، تكون ممكن احققها، ابقى عارف ان انا اتعلمت ان انا احققها، فحوصل ابقى زيك بالظبط. كلها اعتقادات. انا معتقد زي مثلا في وقت الموقت لما جيت بدات العب تنس طاوله، العب بينج بونج، كان في الافات من اللعيبه ومعظمهم ابطال، غير كده كلهم كانوا احسن مني، لكن انا كنت مقتنع ومعتقد تماما ان انا هكسب يعني هكسب، فكنت مركز على المكسب، كنت مركز على النتائج، مش مركز على التحديات. فطبعا اترفضت من كل حته في الدنيا، ما فيش حد قال لي اجري، يلا اجري اجري اجري العب بعيد، ما عندناش احنا عندنا لعيبه بتوعنا وكل النوادي، لغايه ما في الاخر في واحد قابلني وكملت. في اول سنه بدات كسبت كل البطولات اللي في السنه، وبعدها احسب بقى كذا سنه، فكنت بطل مصر، وبعدين مثلت بطوله مصر، مثلت مصر في بطوله العالم في امريكا الغربيه سنه 69، غير في بطوله البحر المتوسط، بطوله البلاد العربيه، بطوله افريقيا، غير البطولات الداخليه والخارجيه، لان كنت متاكد. فانت لما يكون عندك هدف معين ومركز عليه وبتشتغل عشان تروح له، هتلاقي نفسك وصلت. تعرف مثلا قبطان السفينه بيبقى مركز الدفه على مكان معين، وبعدين بتقابله تحديات، في خلال ما ماشي في التحديات عنده امواج عاليه، فطبعا بيعامل هذه التحديات لان هو عارف انه رايح فين، هيروح يعني هيروح هيفصل ان شاء الله، هتبص ليه هيروح في هذا المكان، لانه مركز على الهدف مش مركز على التحديات. هو عارف التحديات ممكن تحصل ازاي، عارف مقدما ممكن تحصل ازاي، وعارف ممكن تحصل امتى، وعارف يتصرف فيها ازاي. لكن لو حاطط في باغه بس فقط الهدف بس النتائج، من غير ما يحط احتمالات للتحديات اللي ممكن تيجي له، هيغرق. ليله السفينه هتغرق بيه. عشان كده وعارف نفس الشيء بالنسبه للطيار، عارف هو رايح فين، فبيظبط الكمبيوتر عشان يشتغل تلقائيا. ادي القوه في قوه الاعتقاد. فالاعتقاد بيجيلك روعه، بيجيلك احاسيس انك ممكن تعمل توصل لمرحله معينه. فالاعتقاد ده لما الواحد يقولك تعرف في حاجه انا ممكن احققها، اول ما تقول حاجه نفسي فيها الاعتقاد بتاعها ضعيف والثقه بتاعتها ضعيفه. اول ما تقول انا ممكن احققها اصبح فيه امكانيه، واول ما تقول انا معتقد تماما ومقتنع تماما في قدراتي اللامحدوده، واذا كان اي انسان حقق اي شيء انا كمان ممكن احققها، كل ما في الامر ان انا اعرف اتعلم، يكون عندي التزام احطها في الفعل واكون ممارس فيها لغايه ما ابقى مستمر، لغايه ما تبقى جزء من حياتي. ففي الحاله دي هتبقى جزء مني، خلاص بقت واضحه ان انا حققت اهدافي. عشان كده معظم الناس اللي حتى مش مقتنع بحاجه معينه وبعدين يحطها في الفعل يوصل لأعلى درجات في حياته. كان في مثلا في حاجات الاعتقاد شخص قال لك مثلا الطاقة البشرية ده كلام فارغ، والتنويم بالإحادة ده كلام فارغ، وده كلام بدأ يخش في حاجات مختلفة، وده خلف الدين ويطلع من الدين، ده خلف فلسفة، أقول لك ده كلام فارغ. ففي الآخر عزمناه قلنا له تعالى اتفرج بنفسك قبل ما تحكم، لأن انت بتحكم، ولما تحكم خلاص انت بتحكم على اساس ايه؟ ولا عمرك درستها، ولا عمرك سافرت شفتها، ولا عمرك شفت قدراتها، وبتحكم وانت قاعد في مكانك من وجهة نظر معينة عشان تكون مرن اكتر. تعال شوف بنفسك، جمع المعلومات، وبعدين يبقى شوف الكلام ده كله. ما تحكمش كده بسرعة، لانك ممكن تأثر على ناس كتير وهتاخد ذنب على الناس دول، انها بتكلم عن جهل. ولما بتكلم عن جهل في الحالات دي هتأثر على الناس، وهتلاقي باستمرار اي حاجة تقولها هتلاقي حد يصدقك. عشان كده قبل ما تحكم خد بالك، جمع الاول كل المعلومات اللازمة قبل ما تحكم. وبعدين المهم، فبعت لنا زوجته، ما جاش هو في محاضرة من محاضراتنا اللي كان فيها دورة كبيرة. كان عندها الشقيقة، كان عندها صداع نصفي بقاله 12 سنة، وأنا كنت بشرح وقتها إن إزاي ممكن تخلص من الألم، ممكن تتحكم في الألم إزاي، لأن في حاجات في منتهى الروعة. عارف حاجة بسيطة، ممكن يكون عندك صداع والتليفون يرن، تروح ترد على التليفون وتلاقي اندمجت معاه، ترجع تدور على الصداع ما تلاقوش. الصداع عبارة عن تكتل دموي موجود في المخ، المخ مش مبسوط فبعت لك انذارات. فانت لما تاخد اسبرين او تاخد اي حاجه بيحصل ليكويديشن، الدم يرجع تاني ينتشر والتجمد ده بيروح. فانت عندك القدرات، جسمك عنده القدره ان هو يوصل لمرحله يعالج. طبعا اي حد عنده حاجه في مخه لازم على طول لازم يروح لدكتور متخصص، ولازم يعمل اشعات متخصصه لغايه ما الدكتور نفسه يقول لك ما عندكش حاجه. ففي الحالات دي بيخش بعد كده العلاجات الثانيه عشان تساعد. فنبص تلاقي هذا الشخص لما جينا بنشتغل وبدات اشرح هذا الموضوع، وبعدين زوجته قالت والله انا عندي صداع بقالي 12 سنه، كان اول سؤال شفتي الدكتور بتاعك بتتعالجي ازاي، لازم تعملي اشعه؟ قالت لي عملت كل شيء كله تمام، قالوا ما فيش حاجه خالص. بعد كده ما خدتش نص ساعه، مش انا حتى اللي عملتها لها، واحده من التلامذه الموجودين اللي هم اتعلمت عملتها لها. فزوجها بعد كده قال على فكره يا جماعه انا اسف جدا، كان حقي فعلا اجي بنفسي واشوف ايه اللي بيحصل هناك، واعرف ايه التنميه البشريه بتعمل ايه، ممكن نوصل لفين، انا بس حكمت من وجهه نظر واحده بس وفعلا كنت مخطئ، فانا بقدم اعتذاري. لان مجرد ما عرف وبعد كده بقى اتحول بقى واحد من الناس، من التيم، من الفريق اللي هو عمال ينمو، وكلنا بننمو مع بعض باذن الله في بلادنا. فده كان اعتقاد، والاعتقاد اتغير. ازاي الناس عارفه كويس جدا ان عندها اعتقادات سلبيه عن نفسها، ان انا بخاف مثلا من الاسانسير، كل اصناف الخوف وراء اعتقاد، كل السلوكيات السلبيه وراء اعتقاد، كل الاحباطات والقلق والاكتئاب والامراض معظمها النفسيه وراء اعتقاد. فلما الناس عارفه كده ما بتغيرش الاعتقاد ليه؟ اسباب طبعا اتكلمنا عنها. اول حاجه الصوره الذاتيه، ان في عين، انا قلت هنا اسمها نقطه التركيز، جوه في مرايه، العينين دي تروح للمرايه دي وتركز على المرايه، فتلاقي الشخص جوه عنده افكار معينه وعنده ادراك معين، فبتمشي ورا هذا الادراك، والعقل البشري باستمرار بيروح للاحاسيس العاليه. يعني عندك فكره فيها احاسيس عاليه تبقى اولويه، عندك فكرتين المخ ياخد اللي هي الاحاسيس الاعلى. عشان كده الواحد لازم ياخد باله كويس جدا هو مركز في ايه، لان المخ هياخد الاولويات حسب احاسيسها. تعال دلوقتي نشوف هذا الاعتقاد، ان احنا ممكن فعلا نغير الاعتقاد. ممكن طبعا نغير الاعتقاد، لازم نغير الصوره الذاتيه. جوه في ايه؟ الداخلي لازم يتغير مش الخارجي. الخارجي ده مجرد مؤثر بسيط، يعني ممكن حد يدعمني ويديني حافز وابقى رائع كده، وبعدين تليفون واحد بس ممكن يلخبطني تاني من اول وجديد. ممكن شخص يكون رائع، اروح محاضره ابقى مبسوط جدا جدا، اقرا كتاب ابقى في منتهى السعاده، وبعدين اي حاجه تحصل لي، اي حد يقول لي كلمه يلخبطني تاني من اول وجديد. ليه؟ لان جواك ما تدربتش، جواك مش متمرن. في حاجه اسمها مينتال جيمناستكس، اللي هي التدريبات الذهنيه، بتمرن ذهنك انك اي مكان تروح موجود فيه انت بتبقى مستعد لاي حاجه بتحصل، لان المخ متمرن. فلما تروح هناك قدام تحدي بتبقى اوريدي متمرن، عارف متمرس، عارف بالظبط تعمل ايه، ما تطلعش تلقائيا. فهذا الاعتقاد، عشان اغير الاعتقاد محتاج ان انا اخد بالي من الصوره الذاتيه، محتاج اخد بالي من منطقه الامان والراحه، ان انا قاعد في نفس المكان ما بعملش غير نفس الشيء وكل يوم نفس الشيء. فاوصل مرحله في الاخر اي تغيير بسيط بالنسبه لي يوصلني لمرحلة عدم الاتزان، لأن الإنسان يحب يتغير. أنا قلت لكم قبل كده محتاجين أربع حاجات، محتاجين البقاء، محتاجين نحب ونتحب، محتاجين تقدير لنا والآخرين، وفوق كل ده كمان محتاجين تغيير. بس لما التغيير يجي الإنسان بيقاومه، إيه السبب؟ مش ماشي مع مفهومه الذاتي، هكلم عليها بعد كده في المحطة اللي هنيجي فيها، اللي هي الثقة في النفس، قوة الثقة في النفس. دلوقتي عشان اعمل تغيير في حياتي لازم اخد بالي الصوره الذاتيه تتغير، ابقى جوايا بالتخيل الابتكاري، ابقى عارف كويس جدا وشايف نفسي مقدما، وانا بقدر فعلا اعيش من غير هذا الاعتقاد السلبي. عشان اغير هذا الاعتقاد لازم اول حاجه اعرف ايه هو الاعتقاد السلبي واكتبه، واكتب على الاقل خمس حاجات بسميهم اللصوص الحياه، ان خمس حاجات بتاثر عليك، خمس حاجات بتسرق منك حاجات تانية، فانت تقول الخمس حاجات دول انا عايز الغيهم تماما. اعملهم ازاي؟ الغيهم ازاي؟ لان بيسلبوا، بيعرف حاجه بتسلب منك طاقتك، ان انا بدخن مثلا في خمس حاجات ممكن تحصل لي، صحتي انها حرام، ريحتي مش مظبوطه، بصرف كتير، فانت عمال تتكلم لما تيجي تقراها تقول الله انا بدخن ليه؟ فبص لا كانت عاده، لان تلقائيه كان ليها روابط، طب انا اتعلمت وكانت زمان تناسبني دلوقتي لا، يبقى لازم اهاجمها، مش بس كده ابعد عنها تماما، يمكن ناس تانية بتاخدها بس انا لا. وبعدين بتكمل على هذه الطريقه، نيجي بعد كده نقول لك ادي الاعتقاد السلبي والحاجات اللي بيسببها لك، وبعدين تكتب الاعتقاد الايجابي، اكتب الاعتقاد الايجابي واكتب على الاقل خمس فوائد ليه عايز الاعتقاد ده. الفوائد دي كل ما تقراها تحس انك نفسك فيه. بهذه الطريقه مجرد بتعرف السلبي والحاجات السلبية والإيجابي والحاجات اللي ممكن تديها لك، بيحصل يبدأ عارف مرحلة التغيير تبدأ تاخد مكانها في المخ. وفي الحالة دي عايزك تاخد السلبي وامشي معاه على خط الزمن طول ما تماشي في ساعة الحياة. تبص لو أنا سنة من النهاردة وسنتين من النهاردة وخمس سنين وعشر سنين وعشرين سنة بنفس الاعتقاد السلبي، هبقى عامل إزاي؟ هتلاقي نفسك بتخش من تعاسة لتعاسة. وبعدين لما تقول لا ثانية واحدة الحمد لله أنا ما وصلتش لعيش 20 سنة من اليوم، أرجع تاني وأشوف الاعتقاد الإيجابي ممكن يديني إيه، وبعدين بيديني فوائد عاملة إزاي. أتخيل نفسي دلوقتي وأنا سنة من النهاردة وسنتين وخمسة وعشرة وعشرين وأنا باعتقاد الإيجابي، وأشوف كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل لي وكل التغيرات الرائعة والأهداف اللي أنا بحققها بسبب إذا أنا قدرت فعلا أن أنا أغير اعتقاداتي السلبية. وبالطريقة دي احنا وصلنا للمرحلة ان شاء الله، المحطة اللي هنتكلم فيها النهاردة هي قوة الثقة في النفس. قوة الثقة في النفس، عارف ثقة في النفس مش حكاية ان انا ممكن اعمل حاجة او ممكن اقول حاجة، لا دي حاجة مؤقتة. الثقة في النفس انك بتعمل حاجة ومهما فشلت مهما ما حصل من تحديات برضو عارف انك هتنجح، برضو عارف انك هتوصل. ادي قوة الثقة في النفس. تعرف في قصة، ودي قصة دي في حقيقية على فكرة، قصة حقيقية من هاواي، وانا لما كنت هناك فترة لقيت ان في سيدة معروفة جدا هناك. الست دي كان عندها ست اولاد، متزوجة سعيدة في حياتها، ما تعرفش تعمل حاجة خالص اطلاقا غير البيت زوجها واولادها، ولا تعرف لغة ولا تعرف مهنة ولا تعرف حاجة اطلاقا، ولا حتى بتخرج كتير، يعني حياتها حوالين البيت بتاعها. اللي حصل، حصلت المفاجأة اللي هي ما حطتلاش اعتبار اطلاقا، زوجها توفى، أصبحت لوحدها بتاول ست أولاد، ما عندهاش فكرة هتعمل إيه ولا هتروح فين ولا هتصرف إزاي. وفي يوم من الأيام كانت تعبانة جدا، يا دوب الفلوس اللي عندها بدأت تخلص مش عارفة تعمل إيه، فنزلت في الشارع وراحت في مكان فيه جزء من العيلة عندها، اتمشت لغاية هناك وكان فيه راجل بيسموه كبير العيلة بالنسبة لهم، وكانت قاعدة عمالة تبكي بتقول مش عارفة أتصرف إزاي، وصلت المرحلة وصلت الحر، عارف حر سد مش عارفة أعمل إيه. لا تعرفي أنا أعرف شخص عنده موتيل، الموتيل اللي هو الفندق الصغير بنسميه بانسيون، بانسيون بس يعني كبير شوية، في بتاع حوالي خمس أدوار، في حوالي مثلا خمسين غرفة، تعالي نجيك هناك وإن شاء الله يمكن يشوف لك ولاقي لك شغلانة. المهم راحت على طول، راحت راجله وقابلته، قالها خبراتك إيه؟ أكل ولا حاجة، تعرف تعملي إيه؟ ولا حاجة، يدوب البيت، بعمل حاجات بسيطة جدا، يعني باخد بالي من نفسي من زوجي من أولادي، حياتي كلها هناك. لا طب اسمعي انا هشغلك في خدمه الادوار، انك تنظفي وتمسحي وتغسلي وتوضبي وتعملي وتنظفي السراير، ممكن تعملي كده؟ قالت له طبعا، يعني الحمد لله على كده. وبدات تشتغل، عشان اول انجاز لها مهني كانت بتروح بدري وتمشي واخري، كانت بتشتغل بكل اللي تقدر عليه، وغير كده شافت حد ياخد بالها، ياخد باله من الاولاد، وبعدين لكن هي كانت بتجي، كانت بتصرف وتجي وتاخد وتجي، لكن الساعه بتاعتها كانت اغلى من حد ياخد باله من الأولاد. غير كده أصبحت بتهتم جدا بشغلها، حست بإنجاز شخصي، بدأت تنبسط أكثر أكثر من نفسها، بدأت تتقبل نفسها وبدأت تنجز أكثر، لدرجة أن صاحب الموتيل أو صاحب البنسيون قال لها أنا عارفة أنا هديلك وظيفة أعلى شوية، هخليك تبقى مديرة الدور ده، مديرة الدور ده. فيعني كانت فرحانة جدا أن حاسة أن في إنجاز بدأ يحصل في حياتها، وكانت نفس الشيء وبتشتغل أكتر وعملت تنظيم أكتر وكانت بتخطط لكل شيء. فالراجل قالها بعد ستة أشهر لا تعرفي أنت رائعة، أنا حديك تبقى مديرة كل الأدوار. واستمرت على كده، عرف بعدها بحوالي ثلاث سنين وهي مبسوطة جدا في حياتها، عملت تتقدم وبدأت تتعلم تقرأ، ما كانتش بتعرف لا تقرأ ولا تكتب، وتعلمت أنها تقرأ وتكتب، بدأت تقرأ كتب وتنمي نفسها، واشترت سيارة، أولادها بقوا في منتهى السعادة مبسوطين منها، بدأت تعلمهم أحسن تعليم. وصلت مرحلة بعد ما السنين عدت، الراجل كبير في السن وقال لها اسمعي ايه رايك تشاركيني؟ قالت له اشاركك يا ريت، بس منين؟ ما عنديش فلوس. قال شوف اللي انت بتعمليه ده فلوس، مجهود خطير اللي انت بتعمليه ده، حبك لنا، حبك للناس، اهتمامك بكل شيء، بتتصرفي بطريقه في منتهى الروعه، ثقتك في نفسك، تقديرك لنفسك كلنا، واحترامك لنا والاخرين، ده بالنسبه لي 50%. وغير كده الفوائد اللي تطلع هباخد منك نسبه لمدى على مدى 5 سنين لغايه ما تخلصي ويبقى عندك نص الموتيل. قالت له يا ريت انا يعني يا ريت انا موافقه. وبدأت الست دي، وعلى فكره دي قصه حقيقيه، وبدأت تستمر واشتغلت على قد ما تقدر، وعينت محاسب كويس جدا، قعدت تمسك الحسابات وتمسك كل الجرد اللي موجود والمصاريف، مسكها كويس جدا، بدأت تعمل افكار جديده، بدأت تجيب زباين جديده، قعدوا ينتشروا شويه كانوا فكروا يتوسعوا. هنا جاء صاحب المكان وقال لها اسمعي الحياه كبرت، لان دلوقتي السنين عملت عدي بيا وانت ماشيه كويس جدا، انا هطلب منك طلب، اشتري كل البانسيون الموتيل ده، لكن انا عايزك، انا هاخد اوضه معينه فانت تعيشيني وبعدين هاخد منك نسبه من الارباح. ما كانتش مصدقه نفسها، فعلى طول وافقت واستمرت واصبحت صاحبه فندق من ولا شيء، ما كانتش تعرف ولا حاجه. ولما يعني الناس بتسالها ايه اللي وصلتي له ده، وطبعا اصبحت مشهوره جدا، لا اصبحت ست اعمال خطيره، اصبحت من ولا شيء، من ولا لغه، من ولا مهنه، من ولا انجاز، ولا حتى رايحه فين، ولا حتى هتعمل ايه، حتى ما تعرفش تعمل ولا حاجه اطلاقا، توصل لصاحبه فندق في اقل من 12 سنه وصلت لحاجه في منتهى الروعه. لما سالوها ايه السر وراء كل ده، قالت لهم حاجتين اساسيتين، اولا ايماني بالله سبحانه وتعالى، ثانيا ثقتي في نفسي، واثقة تماما من نفسي، عارفة بالظبط انا رايحة فين، عارفة بالظبط اعملها ازاي، عارفة بالظبط امتى ممكن اعملها، عشان كده عرفت ان انا ليه لا، يعني اذا كان حد حقق اي شيء في الدنيا. وبدأت لما بدأت اقرا وتعلمت القراية وبصيت في النجاحات، وقعدت اقرا حاجة اسمها بايوغرافي واوتو بايوغرافي، اللي هي قصص اللي هم الناس الناجحين والاغنياء، لقيت ان الناس دول بدأوا من تحت الصفر، يعني بص تلاقي الناس اللي كانوا اغنياء جدا اللي بدأوا من تحت الصفر، مش بس بدأوا، ده ما كانش يعني من تحت الصفر لدرجه يعني فلس 7 مرات والتاني فلس 8 مرات. انا مش من دول، انا حصلت تحدي من تحديات، وربنا سبحانه وتعالى زي ما يكون وقتي جه، عارفين كل حاجه بتحصل في الدنيا ليها سبب، والسبب ده باستمرار في مصلحتنا بيخدمنا. يعني الست دي كل ما كان جوزها كان عايش كان رائع، كان كويس وكان ماشي الحال، لكن هي كانت ما كانش لها وجود، يعني ربنا زي ما كون موجودة في الدنيا ما بتعملش حاجة، يعني اي نعم بتربي اولادها، ودي طبعا رسالة رائعة، هي نفسها بعد كده الاولاد كلهم بيكبروا، طب انا فين دلوقتي، ولا حاجة، ولا تعرف تعمل حاجة، ولا تعرف تتصرف في حاجة، ولا تعرف تشتغل حاجة، ولا تعرف تتكلم كلمتين على بعض، ولا حتى تعرف تخرج برا البيت، فيعني حياتها عبارة عن ضعف في الثقة التام. فشوف الخبرة اللي جت لها ان تحولت مرة واحدة من الضعف الى الثقة، ومن الخوف الى القوة، ادي الروعه اللي حصلت الست دي. فكان دي مثل بالنسبه للناس في هاواي انها مثل اعلى للثقه في النفس. تعرفين انا مره شفت في التلفزيون، كنت في نيويورك في وقتها، بنوته صغيره 7 سنين، كان في منافسه مين يبيع بسكويت اكبر عدد ممكن البسكويت، وكان اللي يكسب يطلع رحله حوالين العالم بسفينه اسمها كروز، يعني حوالين العالم بسفينه. المهم البنت دي كانت بتخبط على كل باب وباعت 30,000 علبة من البسكوت ده، فطبعا كسبت الجائزة على طول في سنها الصغير ده. وبعدين وهي في التلفزيون بيسألوها، طبعا خدت أحسن بياعة وخدت الجائزة، وبيسألوها إيه اللي عملتيه ده؟ قالت لهم في حاجتين أساسيتين، أولا كان عندي سبب قوي جدا إن أنا لازم أكسب. قالوا إيه السبب ده؟ قالت لأن ماما كبرت جدا ويا ما تعبت معايا ويا ما شافت ويا ما اشتغلت في عارف أحقر وظائف عشان خاطر تساعدني وتكبرني، فكان نفسي أصفرها حوالين العالم، فتعبت جدا عشان أعمل ده. فكان باستمرار كنت أخبط على الناس ما لهمش تشير ولا لأ، كنت أسأله أنا عايز أخد ماما حوالين العالم لأنها كبرت وتعبت جدا عشان تربيني، لو سمحت تاخد كام علبة، تاخد كام علبة، يعني واخد علبة لكن كام واحدة ما نعرفش. فدي قوة. قالت لهم الحاجة التانية ثقة، أنا كنت واثقة تماما إن هكسبها، يعني هكسبها. تبص لها القصتين دول طبعا كسبتها. ألازي حاجة بقى، بعد ما خدت الجائزة راح تبص في الكاميرا في التلفزيون وبتكلم الملايين، على فكرة يا جماعة اللي بيتفرجوا عليا أنا قررت أخد ماما في رحلة حول العالم وعندي كام صندوق، عاوزين كام علبة. فتبص تلاقي بعت 20,000 علبة تانيين، الناس حبوها جدا، لو فعلا لطيفة لو فكاهة، فكانوا عاملين يدوها أكتر وأكتر وأكتر. مش بس طلعت على سفينة حوالين العالم هي والدتها، ده كمان خدت هدايا، الشركات المختلفة كانت عمالة تديها حاجات من كتر ما كان فرحانين بهذه القوة وقدراتها دي، اتاخدت زي ما هي كده، كان بيعلموها للبيعين المتقدمين في الشركات العالمية. السبب كان عندها اعتقاد شخصي، كان عندها قوة داخلية، وأساسا عندها ثقة رائعة أنها هتكسب، أنها هتكسب طالما عملت ده، تلاقي كل تركيزك على اللي أنت عايزه. خلي أسألك كم سؤال، يا ترى أنت واثق من نفسك؟ يا ترى عندك ثقة تامة؟ يا ترى أنت من الناس يقولك أنا مش واثق في نفسي؟ انت عارف ان كل واحد فينا واثق في نفسه في حاجات كتير جدا، لكن الشخص لما يركز على حاجه واحده بس يقول لك انا مش واثق في نفسي يعممها. فاكرين التركيز؟ اول ما تركز على حاجه، فلو انسان بيركز على حاجه في حياته هو مش واثق فيها، الانسان يلغي له كل حاجه هو واثق فيها ويعمم له دي ولا كان مش واثق في نفسي. لا بالعكس، انت واثق في نفسك في حاجات كتير جدا، لكن في دي يمكن لا. يمكن مثلا انت واثق في نفسك ان انت ممكن تشتري اي حاجه، ممكن تشتغل كويس جدا، ممكن تنتج، ممكن تبتكر، ولكن مش واثق في نفسك في التحدث امام الجمهور. دي حاجه واحده بس. فشخص يقول لك انا من النوع الخجول او انا من النوع اللي ما عنديش ثقه في نفسي، لا ثانيه واحده، حط كل تحدي في مطرحه بالظبط، اتعامل مع كل تحدي على قده بالظبط. ما تعممش لما تقول انا غير واثق في نفسي، انا ما عنديش ثقه في نفسي، ده انت عممت. والتعميم بعد الانا يعني في كل مكان وفي كل زمان وكل الماده وكل الطاقه وفي كل شيء، والصبح والظهر وبالليل، طبعا ده مش مظبوط. انت مش واثق في نفسك في ايه؟ في حاجه واحده، اديها حقها. ما تعممش عشان خاطر المخ ما يدعمكش وتلاقي نفسك مع الوقت تقول انا ما عنديش ثقه في نفسي. لا، انت عندك ثقه في نفسك حاجه كتير جدا. عشان كده لازم تاخد بالك ان الثقه في النفس مساله محدده مش مسألة معممة. تفتكر كتير. عارف ازاي؟ هل يا ترى، هسألك سؤال، هل يا ترى كان عندك ثقة في نفسك تعمل حاجة معينة؟ أو رايح اجتماع وهتقول أحلى كلام ومجهز نفسك، ولما تروح هناك تلاقي نفسك قلت عكس اللي كنت مفكر فيه تماما؟ ممكن تحصل. أنت عارف، لأن الشخص يعني ثقته الداخلية في نفسه مش مجرد أن عمال يفكر في حاجة وكررها يكررها يكررها، لأن أنت لما بتروح بتطلع لجواك، بيطلع لجواك، فلازم الثقة بتيجي من جوه مش من بره. انا افتكر في وقت من الاوقات لما كنت في ابتدائي، كان عندنا مدرس الجغرافيا والتاريخ والكلام ده كله، كان متعود في وقت من الاوقات انه كان عنيف قوي علينا وكنا كلنا بنخاف منه. فهو طلعني بره عشان خاطر اجاوب على كذا سؤال. طبعا انتوا عارفين طالما مدرس طلع على بره ممكن بقيه الطلبه يضحكوا عليه وطبعا يهزقوا كرامته، والتاني عمال يبص لهم كلهم بيضحكوا، وانا في خلال ما انا شايفهم كلهم عاملين، وده ممكن يسبب على فكره خوف من التحدث امام الجمهور أو خوف من الإلقاء. وبعدين طلعني برا وراح سألني سؤال وأنا خايف، فراح قايل لي على طول عاصمة السودان إيه؟ فأنا سمعت ولا بيقول قوم، قلت له السلوم، فأنا مش عارف من كتر اللخبطة. وبعد كده قال لي السلوم، أنت أهبل؟ قلت له ليه بس، في إيه؟ قال لا الخرطوم. فأنا سمعت حد بيقول قوم، أنا عارفها طبعا بس من كتر الخوف اتلخبطت رحت قايل أي حاجة. هل ممكن تخلي جراح ما عندوش فكرة هو بيعمل إيه يعمل لك عملية في القلب؟ أو تخيل كده أنت داخل تعمل عملية كبيرة وتقول للجراح تعرف دي أول عملية بعملها في حياتي، يبص لك بابتسامة يقول لك وأنا كمان. تخيل، شوف المصيبة، تلاقي نفسك إحنا الاثنين هنخش يعني أنا وإنت مش عارفين نعمل حاجة، يعني هتفتح له نفسك؟ طبعا لا إطلاقا، مش ممكن في إطلاقا تدي كل فلوسك لحد ما عندوش فكرة إزاي يستثمرها، مش ممكن تدي كل حاجتك إزاي تديها لحد عشان يعمل لك حاجة هم ما بيعرفش يعملها لنفسه. عشان كده الناس ألز حاجة لقيت مرة مدرب كاراتيه بيقول لك أنا مدرب كاراتيه، وتخين كده، ازاي مدرب كاراتيه ده؟ انت اي تدريب في الكاراتيه خليك تنزل وزنك تماما. واحد بيكلمني عن عن عن القوه الذاتيه وازاي اخد احسن سلوكيات وفي سجارة، ازاي ممكن تقول لي كده؟ ابص لي الافلام بطلعين المشاهير من الممثلين عاملين يكلمونا في المبادئ والقيم العليا وفي سجارة، الله، دي اعلان غير مباشر يخليني اروح له اكتر. طالما بتكلمني على قيم ودي موجوده، فاكرين الروابط؟ ده بقى رابط، ان انا عايز اكون زي ده عشان اكون زي ده. عشان كده بقول للناس لو سمحتوا خدوا بالكم، لان بيتبرمجوا الجيل بتاعنا والناس بتدخن بسببك. عشان كده خدوا بالكم من الحته دي. دلوقتي نرجع تاني نفكر، الثقه في النفس محتاجه شويه حاجات، لان عارف من غير الثقه تعيش اكنك خيال الاخرين، من غير الثقه تعيش في الخوف، من غير الثقه تعيش في الوحده، من غير الثقه ما تقدرش تعبر عن نفسك، من غير الثقه تعيش في الاكتئاب، تعيش في التوتر، تعيش في الوحده الداخليه، تعيش عارف في الفوضى الداخليه، ادي عدم الثقه. لكن عارف بالثقه تقدر تبص للخوف في عينيه وتقول له انا عارفك وهعدي مهما كانت التحديات. بالثقه تعدي على كل تحديات الحياه بابتكار وبقوه. بالثقه عارف ان عندك قدرات اديها لك الله سبحانه وتعالى وانك هتنجح. وبالثقه يكون لك وجود وتسيب بصماتك في الدنيا لما تمشي من هنا. الثقة لنفسك كل ما كنت تعدي فيه، الناس تحب تتكلم معاك، الناس تحب تكون مع إنسان واثق من نفسه وعارف بالظبط هو بيقول إيه، وكل كل ما بيقلها تحركاته تعبيراته كلامه درجة قوة صوته وهو طالع بيطلع بطريقة. لأن عارف الشخص الواثق في نفسه، لو قلت لك أوصف لي حد مش واثق في نفسه، هتلاقي راسه لتحت، هتلاقي كتافه لتحت، هتلاقي تنفسه بسيط، كل شوية تسأله بتقول إيه، لأن ما تسمع مش سامع منه حاجة، بتقول ايه مش سامعينك، بص لقى صوته، لان عاوز يختفي جواه، لقى نظراته ما يقدرش يبص لك في عينيك لانه لازم يبص في كل حته لانه خايف، لان ما عندوش ثقه في نفسه. لكن الشخص الواثق بنفسه هتلاقي اكتافه مظبوطه، هتلاقي تنفسه مظبوط، هتلاقي ابتسامه جميله على وشه، هتلاقي صوته رائع عمال يكلمك بروعه، عارف بالظبط هو بيقول ايه، لان بينمي نفسه، بيقرا باستمرار ويسمع اشرطه، بيتكلم من منطلق العلم المتكامل، عارف ازاي، متزن، ادراكه رائع، بيقرب كل يوم اكتر واكتر واكتر من الله سبحانه وتعالى، بيتعلم من عندنا من الشريعه الاسلاميه، فعارف انسان ماشي متزن، ما عندوش حاجه خاف منها، عشان كده ماشي واثق بنفسه. والشخص الواثق بنفسه يبان عليه على طول، يبان عليه، مش محتاج يقول لك انا من نوع الواثق بنفسي. لو حد قال لك انا واثق بنفسي تاكد، لا طالما قال كلمه يبقى هو جواه مش مظبوط، لان الواثق في نفسه ما يتكلمش عنها، الناجح ما بيتكلمش عنها لانها بتطلع تلقائيه، زي ما بيسالوا موزارت ايه اخبار الموسيقى الحلوه اللي انت الفتها لهم، انا موسيقى، لان هو وهي واحد. لما تسال انسان ناجح ايه اخبار نجاح بالنسبه لك، يقول لك انا نجاح، لان هي وهو واحد. لما تشتري سياره جديده وتخش جوه وبعدها بشويه بقيت انت وهي واحد. فالانسان لما تسال السمك ايه اخبار درجه حراره الميه، تقول لك انهي ميه، لان هي والميه واحد. نفس الشيء بالنسبه للراحه الداخليه، لما انسان متزن هو الاتزان واحد، ولما توصل للثقه في النفس انت والثقه واحد، بتطلع من جواك، مش محتاج ان تثبت حاجه، باين عليك من تصرفاتك، ممكن تسمع وبتسمع، السمع قوه، وفي السمع النشط، ان انت بتسمع بتسال اسئله وبتسال وبتاخد اجابه، ويبقى فيه عارف ازاي رايح جاي، الموضوع بتبان على طول ان عندك ثقه في نفسك. ادي قوه الثقه، مش مجرد الكلام. الثقه في النفس مش ان انا عارف انا هعمل حاجه وخلاص، لا، الثقه في النفس انا بعملها ومتاكد ان انا هحققها، يعني حققها، لان انا عارف ان هتحصل لي تحديات وعارف ان انا قد هذه التحديات. دلوقتي عشان اوصل الثقه في النفس في شويه حاجات لازم نعملها قبلها، لان الثقه في النفس وصلنا للفعل، ودي اخر حاجه. لما حد يجي يقول لي دكتور ممكن تدينا امسيه او محاضره او دوره في الثقه في النفس، اقول له الثقه في النفس لوحدها مش كفايه، محتاج حاجات تانية قبلها. الناس فاكره الثقه في النفس حاجه ممكن انا اعملها وخلاص، لا، دي في حاجات كتير قبل كده. اول حاجه، اول سلمه في الثقه في النفس هي حاجه اسمها المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي اللي هو بالانجليزي بنسميه سيلف كونسبت او سيلف باوندريز. المفهوم الذاتي عباره عن ايه؟ اول، وانا وانت لما اتولدنا في الدنيا ما عندناش حاجه اسمها مفهوم ذاتي، ما فهمش حاجه، ما عنديش لغه، ما عنديش ادراك، ما عنديش معنى، ما عنديش حاجه، ما اعرفش حاجه. بمجرد ما بدات اخد لغه، جوه اللغه فيها حاجات كتير، اللغه فيها معنى، اللي انا اتعلمته له معنى، اللي انا اتعلمته له ادراك، علمني ان انا ادرك الاشياء، واللي انا اتعلمته فيه قيم، واللي انا اتعلمته فيه اعتقادات. ففيها اربع اشياء جوه المفهوم الذاتي، فيها قيمك، فيها اعتقاداتك، فيها ادراكك، فيها معنى الاشياء بالنسبه لك. دلوقتي عندي دول كلهم وعندي مفهوم ذاتي، خرجت بهذا المفهوم، المفهوم الذاتي اكنه المحيط اللي بيحيط حواليك، اللي بتخرج بيه للعالم الخارجي وبتوريهم شخصيتك. المفهوم الذاتي هو جذور الشخصية، المفهوم الذاتي هو دليل على شخصيتك، بتخرج العالم بتتصرف من منطلق هذا المفهوم. دلوقتي أول ما تخرج العالم الخارجي هتقابل ناس مختلفين عنك تماماً 180 درجة، ويبدأ الاحتكاك، ويبدأ في الاحتكاك في الاتصال مع الآخرين، لأنك خرجت للدنيا فاكر أن الناس كلها زيك، فاكر الناس كلها بتتكلم زيك، لأنك جيت من مكان بيتكلموا كده، بيفكروا كده، بيتصرفوا كده. يعني مثلا لو جيت انت من عيله من نوع العصبي، ما يعرفوش يتفهموا، على طول بيشخطوا، مخاصمين بعض باستمرار، ده مفهومك الذاتي. هتخرج للعالم بهذه الطريقه، وبعدين هتكتشف ان العالم له اسلوب تاني خالص مختلف عنك. ولو انت من النوع اللي متربي بطريقه بتتفهم، بطريقه فيها احترام، بطريقه فيها مشاركه، بطريقه فيها ثقه، هتخرج للعالم الخارجي تفتكر الناس كلها كده، وهتكتشف ان لا، مش كل الناس كده، لان الناس مختلفين عنك في الافكار. ولو الانسان اللي رايح يتزوج يعرف المعلومات دي، عارف ممكن ينقذ نفسه من حاجات كتير جدا، خصوصا ممكن ينقذ نفسه في طلاق، انك بتتجوز حد مختلف عنك تماما تماما تماما، في قيم واعتقادات ومفهوم وادراك ومعنى الاشياء، ويعني ممكن عندها مخاوف مختلفه عنك، عندها صوره ذاتيه مختلفه، عندها حاجات كتير جدا جدا جدا، لغه بحاله مختلفه. فلو فاكر الشخص الاخر لازم يوافق على اللي انا بقوله، لازم يبقى وصلت له قيمته، يا ما خايف مني، يا ما مش عايز يزعلني. لكن عشان شخص واقف معاك يبقى لازم يكون في احترام متبادل، لازم في قوه متبادله بينكم انتوا الاثنين. ففي الحالات دي التفاهم ده والراي اللي وصل لنا احنا الاثنين، وان احنا الاثنين اتفقنا، مبنيه على الاحترام المتبادل والثقه المتبادله، مش عشان حد بيتحكم في حد. فلما نوصل لحاجه اسمها المفهوم الذاتي، المفهوم الذاتي له حاجات معينه. اولا انه مكتسب من الاب والام، وبعدين المدرسه. اول ما خرجت من الحيز ده رحت المدرسه، في المدرسه في اصدقاء، لما خرجت مع اصدقاء في محيط اجتماعي، والمحيط الاجتماعي في المحيط العائلي، وبعدين في وسائل الاعلام رحت انت مزود عليهم. فأنت باستمرار مفهومك الذاتي اتكون من العالم الخارجي فممكن تغيره. لما جينا بعد كده المفهوم الذاتي منتظم، يعني ايه منتظم؟ ينظم نفسه حوالين أفكاره. عشان كده أي حد يحاول يختلف معك في الرأي هتبدأ تدافع عن نفسك، لأن أنت منتظم حوالين أفكارك. عشان كده ممكن جدا يمكن يكون مدير رائع. على فكرة القصة دي حقيقة في مونتريال، صاحب شركة مطبعة كبيرة جدا، كنت أنا بدي محاضرة اسمها فلسفة المبيعات، دي حاجة في اللي هو التنمية الإدارية. وقال شخص قال يا دكتور أنا لا أؤمن إطلاقا بالكمبيوتر إطلاقا، هي الآلة اللي هو المكنة الحاسبة. قلت له اللي هو عارف الكمبيوتر، وبعدين قلت له هسألك سؤال، أنا بعدته خالص عن الكمبيوتر لأنه مركز على حاجة، ففي حاجة في المفاوضات ما تبدأش أبدا من نقطة أنتوا الاثنين مختلفين فيها، لازم تبدأ من نقطة في اتفاق، تبدأ من نقطة الاتفاق مش من نقطة عدم الاتفاق. وأول ما بدأت أتكلم معاه قلت له قولي أنت بتعمل كام عندك في الشغل؟ قال لي بعمل 2 مليون دولار. قلت له عظيم، عايز تعمل 10 مليون؟ قال لي يا ريت. قلت له أنت بتعمل 10 مليون، عارف إن ممكن جدا يحصل إيه؟ المبيعات عندك هتزيد، يبقى لازم يكون عندك كنترول زيادة، الجرد عندك هيزيد، يعني المدفوعات هتزيد، لازم يكون عندك تحكم تام، مظبوط؟ قال لي مظبوط. قلت له وإلا هتخسر كل حاجة. أول ما سمع كلمة خسارة قال لا أنا ما خسرش. قلت له بس أنت محتاج لكنترول أكبر وأكثر. قال لي طبعا. قلت له تفتكر إن ممكن إنسان يقعد يعمل لك كل الكنترول ده بكل الحاجات اللي بتعملها، عندك 1000 عامل هتجيبها منين؟ قال لي طبعا محتاجين نظام يكون يتماشى أكثر مع التكنولوجيا. قلت له عظيم، النظام ده إحنا سميناه كمبيوتر. هو بس كان رافضه لان مش مقتنع بيه، بس مجرد قلت له بكره الصبح هنجيب لك واحد شوفه بنفسك اديله فرصه، وبدل ما تدي له فرصه بدل ما تحكم على حاجه ما تعرفهاش. عشان كده انا باستمرار يعجبني الشخص يقول لك انا ما اعرفش، وروني. انا باستمرار كنت في اي حته في العالم، في اي حته في العالم سواء في كندا او في امريكا او في اي حته، لما حد يقول لي دكتور الكلام ده كلام فارغ اقول له حطيني في الفعل، حطيني في الفعل، بدل ما نتكلم ونضيع وقت على الفاضي حطيني في الفعل. لو اقول لك مثلا الخوف المرضي انت تقول لي مثلا ممكن ياخد 6 سنين، اقول لك حطيني في الفعل وامسك الساعه. مش حكايه الساعه، المخ اسرع من سرعه الضوء، في معلومات في منتهى الروعه دلوقتي ممكن تساعد الانسان. ده مش كده بس، لما حد يكون مكتئب ولا بتاع في معلومات منتهى الروعه ممكن الواحد يستفيد منها. فانا احب الانسان المرن، الانسان المتفتح، مش اللي ماسك في حاجه واحده ومركز عليها اقول لك هو كده يعني كده. كل حاجه بتتغير. اذا كان قلت لكم القصه قبل كده في جامعه هارفارد في الميديكال سكول اللي هي في كليه الطب، يا دوب داخلين بيدرسوا قال لك في خلال 5 سنين من النهارده كل اللي قلناه هيتغير تماما. ففي طالب هناك اسمه مايكل روزنبال، الراجل ده قال له دكتور ده لسه ببدا. قال له بالظبط كده. قال له طب كمان 5 سنين؟ قال له كل اللي قلت لك دلوقتي هبقى زي قلته، هبقى شويه معلومات. اذا كان بكره التكنولوجيا بتتغير، اللي كنا بنعالج بيه امبارح النهارده ما يناسبناش، في حاجات اقوى، حاجات متقدمه. قال له طب اعمل ايه؟ قال له باستمرار، خليك عارف ازاي نمي نفسك، خليك باستمرار، خليك مطلع عشان تعرف كل ما هو جديد. عشان كده مؤسسات العالميه باستمرار في مؤتمرات، باستمرار بيقدموا الحاجات الجديده. لكن لو حد سافش اطلاقا بقى له سنين ما يعرفش في ايه وبعدين يحكم، يبقى انت اكيد حد هيتحدى هذا الحكم. عشان كده احب الشخص يكون مرن، شخص مرن يقول لك والله عندي معلومات معينه لكن انا مرن، وروني ممكن يحصل ايه. ففي الحالات دي بتوصل المفهوم الذاتي اللي هو مفهوم الذاتي منتظم باستمرار بيدافع عن نفسه، باستمرار يدافع عن افكاره. شخص مش مقتنع بالكمبيوتر، لما اقول لك شخص يقول لك ازاي انا لا اؤمن بقانون الجاذبيه الارضيه، لا هتؤمن بيه. لما تقع من 8 دور وتروح مخبوط في الارض ساعتها هتقول لحق فعلا قانون الجاذبيه الارضيه موجود. ففي ناس يقول لك انا لا اؤمن بده او مش مصدق ده. هو احنا نعرف حاجه؟ ده احنا لا اوتيته من العلم الا قليلا، ده لما نوصل لها. يعني ما عندكش فكره احنا دلوقتي وصلنا فين بالنسبه للعلم. لو انت سافر بره قبل 30 سنه بره بشوف حاجات لا انت تتخيلها. الكمبيوتر بتكلم عليه كان زمان قد كده وبعدين كده وبعدين كده، بعد كده حطه في جيبك وتطلع منه. انا الكمبيوتر بتاعي الصغير ده في في في 4 ميجا هرتز، انت عارف ده ايه؟ ياخد البلد دي بحالها يحطها جوه، يعني زمان حطه في جيبك. غير كده الكيبورد بتطبعه وتحطه في جيبك، في معلومات خطيره. فتبص تلاقي المنافسه اصبحت قويه جدا، اصبحت شديده جدا، فالابتكار اصبح رائع، كل حاجه عماله تجري. التنميه البشريه بتمشي 10 اضعاف اكتر من التنمية الإدارية ومن كل حاجة تانية. عشان كده لازم الواحد باستمرار يكون مطلع، وده المفهوم الذاتي، المفهوم مكتسب. عشان مكتسب من العالم الخارجي، عشان أنا خدته في الجامعة، اللي أنا خدته في الجامعة يا دوب أتخرج. هقول لك حاجة، واحد لما كنت مدير عام جالي قال لي أنا عندي أنا خريج مش عارف إيه ولوزان وبتاع وعندي شهادات قد كده وأنا خبير في التسويق وعندي دكتوراه في التسويق. قلت له ممكن تعمل لي حاجة اسمها التسويق الاستراتيجي؟ قال لك إيه ده؟ لأنه ممكن يعمل ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل التسويق، يمكن يعمل خطه تسويقيه، ممكن يعمل خطه اعلاميه، لكن لما بدانا التسويق الاستراتيجي ما عرفهاش، اللي عنده فكره عنها. ففي الحالات دي اللي بتتعلمه من الدنيا بعد كده بيكمل المعلومات اللي عندك. انت خدت جذور جميله جدا، لكن في الحياه حاجات تانية خالص هتبص لاقي. عشان كده خليك متفتح، ما تقولش لا والله ده اللي درسناه، اللي انت درسته من حد، درسه من حد واستمرت على كده. لكن لما تخرج للدنيا، لو انت بتشتغل في المبيعات لازم تخبط على البيبان، لازم تتكلم مع ناس، هتلاقي اعتراضات في خمس اصناف من الاعتراضات. لو ما تعرفش تعديهم هتاخدها شخصيا، هتحس باحباط، هتتضايق، هتسيب المبيعات باللي فيها، لان محتاجه تمرين، محتاجه قوه. في الجامعه انت بتاخدها وانت قاعد، لكن لما تخرج للناس بره وتتصل بالتليفون وحد يقفل في وشك السكه، هتعرف ان لاحق، تعرف ان انا خدته في الحالات دي كان بيجهزني ان انا اعرف ازاي اتعامل مع العالم الخارجي. ده المفهوم الذاتي. المفهوم الذاتي ان بيدافع عنك باستمرار، يخليك باستمرار. هو مكتسب، هو منتظم، هو ديناميكي. يعني ايه ديناميكي؟ باستمرار بيفتش على انه يتغير، باستمرار بيدور على حاجه تكون تناسبه، بس بشرط تتماشى مع قيمه. عشان كده لما الانسان يجيله تغيير من بره من العالم الخارجي لازم يقاومه، لكن لما يجي التغيير مبني على قيم الشخص وتتوسع له آفاقه ويعتقد فيها يخش فيها 100%. آجي المفهوم الذاتي، واجي أول سلمة عشان توصل للثقة في النفس. تاني سلمة للثقة في النفس اسمها الصورة الذاتية. الصورة الذاتية ان انت الصورة الذاتية بتبقى عارف انت. فاكرين لما قلت لكم في هنا عين، والعين دي بتخش جوه، بتبص على مراية داخلية، جوه المراية الداخلية بتعرف انت مين. فمهما تحاول تغير من العالم الخارجي مش هتغير. حد بيحاول ينزل وزنه من العالم الخارجي لكن جوه مش شايف نفسه كده، مش معتقد في كده، المخ يسيبه شويه وبعدين يرجعه تاني من الاول جديد. للدرجه ان جامعه هارفارد قالت لك اي انسان يحاول ينزل وزنه معتمد فقط على العالم الخارجي في خلال سنه هيرجع له كل اللي نزله في الوزن بفوائد على الاقل 10%، هيزيد اكتر. ايه السبب؟ لان عمال يقاوم المقاومه، فبتقاوم حاجات كنت بتحبها وبتعمل حاجات ما تعرفش تعملها، والاثنين يحطوك في الالم، تلاقي نفسك في دوره الالم، لان ما عرفش ازاي يستغل قدرات جسمه وقدرات عضله. وناس تقعد تعمل كده فبيشغل عضلات صغيره ما بيشغلش العضلات كلها. عشان كده انا بقول باستمرار، لما تقعد قدام التلفزيون حتى خلي عجله من العجلات اللي تحرك الايدين وتحرك الرجلين، حاجات مش غاليه، فتستفيد بذهنك، تستفيد بجسمك، وتستفيد كمان من اللي انت بتتفرج عليه. ما تبقاش قاعد بس، لان انت قاعد بس كل الطاقه بتنزل، تبدا تفتش على حاجات، دور على حاجه تاكلها، او تلاقي نفسك بدات تكتئب. عشان كده عارف التلفزيون فيها طاقه كهرومغناطيسيه، وانت عينيك فيها طاقه كهرومغناطيسيه، لو تقعد ما تعملش حاجه خالص بس هتنام. في ناس تقعد تنام قدام التلفزيون، فخد بالك تستغل الوقت ده الى اقصى مدى. فالمفهوم الذاتي بيوصلك للصوره الذاتيه. انت عارف الصوره الذاتيه؟ مره كنت معدي، يعني انا انت عارفين انا بسافر كتير جدا، فكنت في بلد من البلاد وبعدين نازل في المطار، وبعدين كنت هشتري كاميرا اسمها ديجيتال كاميرا، الكاميرات الجديده دي اللي ممكن تصور دخلها في الكمبيوتر وتطلع صورك على طول. وبعدين الراجل قال لي انت بتشتغل ايه؟ فقلت له يعني انا يعني بشتغل محاضر وبكتب كتب. بص لي كده قال لي زي ابراهيم الفقي، زي ابراهيم الفقي. وبعدين انا بدي له الكارت بتاعي عشان ندفع، لا في ابراهيم الفقي، ما كانش مصدق نفسه الراجل. قال لا انت بتضحك عليا، ده ابراهيم الفقي طويل كده ويعمل كده للناس ويقعدوا ويسقفوا ويتنفسوا وبتاع. الراجل كان عنده صوره معينه رسمها عن شخص معين، لما شافني قدامه لا حاجه تانية خالص. وانا في كندا في واحده جات لي في العياده وبعدين تقول لي ده انا كنت متخيله ابراهيم الفقي اطول من كده بكتير. قلت لها معلش يا مدام هندفعك النهارده نص الثمن عشان شفتي النص الشخص بس. فتبص تلاقي الواحد لما يجي يفكر في الموضوع ده، عندي صوره ذاتيه من حد معين، لما جيت شفته لقيته مختلف تماما عن انا شايف فيه. شوفني في التلفزيون غير لما تشوفني في الحقيقه، تقعد معايا في التلفزيون غير لما تقعد معايا في الحقيقه. انا انسان تاني خالص، انسان في حياتي ماشي بقيم معينه وبنظام معين وبريتم معين. ففي التلفزيون انا بقول لك حاجات محدده، طبعا انا عايش بالقيم دي كلها. المفهوم الذاتي كده، فبيوصلك للصوره الذاتيه. عارف الصوره الذاتيه؟ فمره من المرات، وده بحث، ايه اللي عملوه الباحثين في مدرسه من المدارس، وطبعا كانوا متفقين مع اولياء الامور، قالوا للطلبه ان الطلبه اللي عينيهم زرق انبه واذكى بكتير جدا من الطلبه اللي عينيهم سود. تعرف حصل ايه؟ في خلال 6 اشهر الطلبه اللي عينيهم زرق قعدت نتائجهم تعالى تعالى تعالى، لان عارفين انهم اذكى بكتير. التانيين اللي عينيهم سود بدات تقل تقل، طبعا هم مسكوه لغايه ما وصلت لحد معين وراح عاملين معاهم اجتماع تاني. قال لهم على فكره يا جماعه احنا اسفين جدا، عملنا غلطه، ده الطلبه اللي عينيهم سود اذكى بكتير جدا، اكتر كمان من احنا من اللي عينيهم زرق. عارفين حصل ايه؟ فوت النتائج اللي عينيهم زرق بدات تنزل واللي عينيهم سود بدات تطلع. الصوره الذاتيه، الانسان لما يشوف نفسه بطريقه معينه يمشي وراء هذه الصوره. في واحد اسمه اوغماندينو، الراجل ده النهارده من اقوى الناس في العالم، يعني بعتبره من فلاسفه هذا العصر. اوغماندينو هو امريكي، بدا ازاي حياته؟ كان بيجر، عارف يعني ايه بيجر؟ عن شحات، يعني كان بياكل من الزباله سوري. وبعدين غير كده كان بيستخبى في المكاتب، لان نيويورك كان ساقعه جدا جدا، ويقرا كتب ويعمل مش عارف ايه. وبعدين في يوم من الايام قاعد قدامه على بعد حوالي 30 متر في رسام عمال يرسم، ورسم الراجل ده بس رسم اللي جواه، وراح رايح له وراح موري له الصورة. فأوجبي يقول له مين ده؟ قال له بس حقق شوية. لما بص كده في الملامح قال له ده الطريقة اللي شفني بيها، لأن رسمه قوة قوي رائع عارف مارد. قال له انت شايفني كده؟ قال له انا عارف انك كده لانك من احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. اجرح قال له تعرف طالما انت شايفني كده يبقى انا ما كنتش شايف نفسي كده من اول النهارده هعمل حاجات. وراح طالع وراح كاتب شويه حاجات بسيطه كده، راح مجمعينهم مع بعض وحطوهم في كتاب وسموه ذا بيست سيلزمان ان ذا وورلد. ذا بيست سيلزمان ان ذا وورلد اللي هو احسن بياع في العالم. طبعا ما بتكلمش على المبيعات، بيتكلم على فلسفه الحياه، ان الحياه كلها عباره عن بيع. فتبص تلاقي بالنسبه له الكتاب ده باع 36 مليون نسخه لان اكتشف صورته الذاتيه. النهارده الناس بتتلهف عليه عشان يطلع يتكلم قدامهم ولو نص ساعه. ادي الصوره الذاتيه. تعرف الصوره الذاتيه بتاخدني لحاجه اسمها المثل الاعلى الداخلي. مثل اعلى داخلي يعني ايه؟ ان انت جواك في مثل اعلى، جواك في مثل اعلى. مين مثل اعلى؟ انت عارف بالظبط انت عايز ايه. اسال اي حد في الشارع عايز تكون سعيد يقول لك اه. نفسك في ايه؟ كل واحد نفسه يكون سعيد وناجح وعنده احسن سيارات، عايش في احسن قصور. كل ده كلام كويس جدا، لكن الفعل مختلف تماما عن المثل الاعلى الداخلي، فمختلف عن اللي نفسي فيه واللي انا فيه. الفرق بين الاثنين كل المشاكل النفسية اللي في العالم، لأن الشخص عارف إن عنده قدرات لكن مش عارف يحطها فين، مش عارف يستخدمها إزاي، ويبدأ بعد كده يقارن ويلوم ويحقد على ناس من العالم الخارجي. أنا كان عندي صديق يقول للناس كلهم أنا عندي حزام أسود في الكاراتيه، عندي حزام، كنا أيام معهد الفنادق لما كنا في القاهرة زمان، عندي حزام أسود في الكاراتيه. وبعدين في يوم من الأيام وأنا رايح المعهد لقيت أربع أشخاص بيضربوا حتتين علقة، نسي نفسه، افتكر نفسه بروسلي، فدخل راح خبطينه على قفاه. وصل لمرحله كنت تعبان نفسيا جدا. بعد كده حصل ايه؟ انا دخلت بتاعك بسيارتي، دخلت فيهم بسرعه وخدته ورحنا على، قلت له تعالى بعد كده لازم تتعلم، لازم تتعلم، بدل ما تتكلم تعلم. فادي المثل الاعلى الداخلي يوديك للصوره الذاتيه. والصوره الذاتيه تعرف انت بتمشي كده، عندك الاول مفهوم الذاتي، عندك الصوره الذاتيه، مثل الاعلى الداخلي، وبعدين التقدير الذاتي. التقدير الذاتي يا ترى بتتقبل نفسك زي ما انت؟ يا ترى بتحب نفسك زي ما انت؟ انا في ناس كتير هقول لكم حاجه دي مثلا فكاهه بحب اضحك عليها، في ناس ما بتحبش مناخيره، ما يحبش ودانه، ما يحبش قفاه، ما يحبش شعره، ما يحبش قرطه ودانه كبيره هيطير بيها، ما بيحبش مناخيره. في ناس بتبص في المرايه وتفوق يروح ماشي بسرعه، ما بيحبش انك في المرايه ده، لان عارف في ناس تقول لك انا مش طايق ابص في المرايه، لما بحبش الشخص انك ده انت. التقدير الذاتي بتتقبل نفسك زي ما انت، بتحب نفسك زي ما انت، بتحترم نفسك زي ما انت، عارف ان عندك قيمه رائعه. انا مره خدت 20 دولار وطبقت ال 20 دولار دول. اولا قلت لهم هم جداد، قلت 20 دولار دول مين عايزهم؟ طبعا كل الناس قالوا انا. كان في حوالي اكتر من 1000 شخص في الصاله، انا دكتور عظيم رحت مطبقهم. مين لسه عايز ال 20 دولار دول؟ نصهم قال لك انا عايزهم، لان الطبقات بقت وحشه. رحت واخدها حطيتها في الارض وبعدين رحت دايس عليها، قلت لهم سوري معلش بس انا عشان خاطر اللي انا عايز اثبته. رحت دايس عليها اتوسخت جدا ومطبقه. قلت لهم مين عايش ال 20 دولار دول؟ ثلاثة بس من 1000 شخص. عارفين اللي حصل؟ مسكت ال 20 دولار دول قلت لهم تعرفوا لو انا خدت ال 20 دولار دول وبرده وديتهم لاي حد بره، اديتهم لبنك، هاخد كام؟ قال لك 20 دولار. معنى كده ان قيمتها ما اتغيرتش. نفس الشيء بالنسبه للانسان، مهما كانت التحديات قيمته ما اتغيرتش، مهما كانت الصعوبات قيمتك ما اتغيرتش، لازال انت. فتتقبل نفسك زي ما انت، بتحب نفسك زي ما انت، ومحترم نفسك زي ما انت. وهذا التقبل الذاتي، هذا التقدير الذاتي بيوديك للانجازات الداخليه، تبدا تحقق اهدافك وتعيش احلامك، وده وصلك للثقه في النفس. فشوف بقى مفهوم ذاتي بيديك معنى حياتك، مثل اعلى ذاتي يديلك مثل اعلى، يديلك اللي جواك وقدراتك، صوره ذاتيه يديلك جواك انت فعلا شكلك ايه، تقدير ذاتي حاسس بايه بالنسبه لك انت، يودي لك للانجازات الداخليه تحط اهدافك وتشغلها، وبعد كده في الاخر توصل للثقه في النفس. وعشان الثقه في النفس لو عندك هدف حطه في الفعل شويه شويه، يوم يزيد ويكبر وتتقدم وتكبر وتتقدم وتزيد ثقتك. فابدا النهارده حاجه بسيطه جدا، عشان كده من اول النهارده لازم ابدا فكر بتفكير ايجابي، حط اهدافك في الفعل وتحطها في الفعل شويه شويه، وكل ما تحقق حاجه كل ما تنبسط اكتر من نفسك، كل ما تقدر نفسك اكتر. حط وقت سميه وقت الثقه، في الوقت ده اطلاقا مش هتكلم في حاجه تكون سلبيه، وقت الثقه. حط باستمرار جسم الثقه، تحركات الثقه، علي صوتك شويه وانت بتتكلم، مش لازم تصرخ، خلي صوتك يوصل للاذن عشان توصل في المرحله دي لاعلى المراحل في حياتك. والثقه في النفس هي الفعل، وانت متاكد ان باذن الله هتوصل للي انت عايزه، طالما اللي انت عايزه لا يتعارض اطلاقا مع الطاقه الروحانيه ولا مع الطاقه الصحيه ولا مع الطاقه الشخصيه ولا مع الست اركان من حياتك هتلاقي نفسك وصلت فعلا لثقة في نفس. فابدأ من النهاردة اعمل شوية تغييرات بسيطة في حياتك، حتى لو تغييرات بسيطة، بدل ما انت بتروح البيت بطريقة دي روح بطريقة تانية، هتلاقي نفسك وصلت لأعلى المراكز في حياتك. عشان كده عيش من أول النهاردة كل لحظة أكنها آخر لحظة في حياتك، لأنها ممكن فعلا تكون آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان وبحبك لله سبحانه وتعالى، وبعد كده عيش، عارف، تعيش بيتطبع بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. عيش بعد كده، عيش بالعلم، عيش بالكفاح، عيش بالاعتقاد، عيش بالثقة، عيش بالحب، وأقدر قيمة الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.